بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يذهب إلى أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى بالعمل ويضعف بالجهل، وأن الإيمان اسم يقوى بالعمل ويضعف بالجهل. يقوى بالعلم ولا بالعمل؟ عندك موجود عندي بالعمل. ها؟ الموجود بالعمل عند النسخة الثانية بالعلم، قد يكون العمل ثمرة العلم. طيب. ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل، وأن الإيمان اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأقوال. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 خصلة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وعنده أن الصلاة يقع عليه اسم الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل أو بالعمل، وأن الإيمان اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأقوال. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 خصلة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان في اللغة التصديق، الإيمان في اللغة التصديق. قال الله تعالى عن أخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي المصدق. الإيمان معناه التصديق. وأما في الشرع فإن الإيمان يشمل قول القلب وإقراره وتصديقه، ويشمل أعمال القلوب، ويشمل أقوال اللسان، ويشمل أعمال الجوارح. وهذا هو الذي قرره جمهور العلماء، جمهور الفقهاء، جمهور أهل السنة، الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الإيمان إقرار وتصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص. هذا هو الذي قرره جمهور جماهير أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والأدلة على هذا كثيرة، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان قوله وعمل، كما قال بعض السلف: الإيمان قول وعمل. قال بعض: قول وعمل ونية. قال آخر: قول وعمل ونية وسنة. فالإيمان يشمل قول القلب وهو إقراره وتصديقه، ويشمل عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، ويشمل أقوال اللسان، قول اللسان. قول اللسان هو نطق الشافعي، وعمل اللسان ما يتكلم به اللسان من الأذكار، وعمل القلوب النية، عمل القلوب الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة. وغير ذلك من أعمال المحبة، وغير ذلك من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء ومذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك، وأدلتهم في هذا كثيرة، القرآن والسنة. لذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فذكر أن الإيمان، ذكر أنه يدخل بسبب الإيمان وجل القلب، وجل القلب هذا عمل القلب، وجل القلب إنما المؤمنون الذين وجلت قلوبهم، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. والإنفاق، الإنفاق من الأموال، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والتوكل على الله، هذه كلها أدخلها في مسمى الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان عدم ارتياب، عدم الشك والريب والجهاد، كل هذا دخلت مسمى الإيمان. ومن الأدلة من السنة حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فأدخل الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس في مسمى الإيمان، دل على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف وحديث صحيح مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، خصلة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث رواه الشيخان. في رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدلاها إضافة على الطريق. فإذا أدخل في مسمى الإيمان عن الشعب كله، وذكر أعلاها وهي شعبة الشهادة، وأدلاها وهي شعبة الإضافة إضافة الأداء. وبين شعبة الشهادة وشعبة الإضافة شعب، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإمامة. الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، بر الوالدين شعبة، وصلة الأرحام شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، وهكذا. الإيمان بضع، والبضع من ثلاثة إلى تسعة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله هذه الشعب حتى أوصلها إلى أعلى البضع، وألف كتاب سمى شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان، وأوصلها إلى 79 أعلى البضع. البضع من 3 إلى 9، بضع وسبعون أعلى البضع 9، تتبعها من الكتاب والسنة. هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لأعلاها كلمة لا إله إلا الله شعبة قولية، وشعبة الإماطة إماطة الأداء شعبة عملية، والحياة شعبة من الإيمان شعبة قلبية. فدل على أن أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح كلها داخلة مسمى الإيمان. و وذهبت المرجئة إلى أن الأعمال لا تدخل من سبب الإيمان. المرجئة ذهبوا إلى أن الأعمال غير داخلة من سبب الإيمان، وهم طوائف المرجئة أقربهم إلى السنة، بل مرجئة الفقهاء طائفة من السنة، وهم أبو حنيفة وأصحابه. قرروا أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمان ولكنها مطلوبة، لكن مطلوبة، فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكنها لا تسمى إيمان. قل ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه. وأول من قال بعدم دخول الأمر في مسمى الإيمان يعني من حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. ومرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، قال الإيمان شيئان، قول اللسان تستغفر، وأما الأعمال مطلوبة، الأعمال مطلوبة، الواجبات واجبات، المحرمات محرمات، ومن أدى الواجب أثابه الله وأدى ما يؤمر، ومن ترك المحرم يعاقب ويأثم، لكن لا نسميها إيمان، نسميها هدى، نسميها بر، نسميها تقوى. وما جهر السنة في الهرى السنة قالوا نسميها إيمان، نسميها هدى، نسميها بر، نسميها تقوى. فهذه الطائفة مرجئة الفقهاء وحنيفة الأصحاب طائفة من السنة، لكنهم خالفوا الجمهور في عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. و الطحاوي رحمه الله في عقد الطحاوي قرر هذا، قالوا الإيمان يقرر باللسان والصدق بالقلب فقط. والشارح أبو العز شارح الطحاوية شرح العقيدة، ذكر الخلاف في هذا، وذكر مذهب جمهور أهل السنة أنهم يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الأحناف لا يرون دخولها، ولكنهم يرون أنها واجبة. وقال إن خلاف لفظي، خلاف لفظي، ما دام كل من الفريقين يتفقون على الأعمال المطلوبة والواجبات واجبات المحرمات، والخلاف إنما هل تسمى إيمان أو لا تسمى إيمان، هذا خلاف اللفظ لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، هكذا قال الرسالة الطحاوية. ولكن في الواقع أن الخلاف ليس لفظيا من جميع الجهات، بل له أثار ترتب عليه. من الآثار أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. الله سماها إيمان وهم لا يسمونها إيمان، والواجب التأدب مع القرآن. ومن الآثار أن مرجئة الفقهاء لما قالوا أن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان فتحوا باب المرجئة المحضة الذين قالوا الأعمال، فقالوا الأعمال غير مطلوبة، بدل ليست من الإيمان ليست مطلوبة. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء لما قالوا غير داخل مسمى الإيمان، جاءت المرجئة المحضة وقالوا ليست مطلوبة. كذلك أيضا فتحوا الباب للفساق الذين يقول أحدهم الذي يرون أن الإيمان هو التصديق فقط في القلب، فيقول أحدهم فاسق السكين العربيد أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيماني أبي بكر وعمر وكإيماني جبريل ومكيابي، أنا مصدق ومصدق تصديق واحد. فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال لا ندعو في الأعمال، ندعو في الإيمان، الإيمان واحد. هذا ايش من الاثار. ومن الاثار ايضا اللي تترتب على قول ورجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخل أقسام الإيمان ليست في الإيمان، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك تعلم أنك مصدق وأنك مؤمن، كيف تشك في إيمانك؟ فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله قالوا هذا شك في الإيمان، يسمونه جماعة السنة الشكاكة، تشك في إيمانك، تعلم أنك مؤمن مصدق كما تعلم أنك تحب الرسول وتبغض اليهود، لماذا تستغني؟ لا تقول إن شاء الله، قل أنا مؤمن جزما. وأما جمهور السنة قالوا في تفصيل، إذا أراد الشك في أصل الإيمان نعم ممنوع، قالوا إذا أراد الشك في أصل الإيمان ممنوع، أما إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا مانع، أو أراد عدم علمه بالعاقبة فلا مانع من الاستثناء يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أراد أن أمور الإيمان متعددة وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولو يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنسبة إلى أعمال الإيمان متعددة الواجبات، وما يجزم بأنه أدى الواجبات كاملة وترك المحرمات، بل الإنسان يلحقه نقص فهو يجري بنفسه ولو يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذه من ثمرات الخلاف بين إيش؟ بين جمهور السنة وبين مرجئة الفقهاء، وهذه الطائفة مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، وهناك ثلاث طوائف من المرجئة ليسوا من أهل السنة بل هم من المرجئة المحضة، أشد هذه الطوائف وأغلظها طائفة الجهمية مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان يسمى الإيمان المعرفة، المعرفة معرفة الرب في القلب، قالوا الإيمان هو معرفة الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب في القلب، فمن عرف ربه في قلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه في قلبه فهو كافر. هذا تعريف إيش؟ الجهل وصفوان مرجئة الجهمية، وهذا أفسد تعريف على وجه الأرض، أفسد تعريف على وجه الأرض تعريف الجهل بالإيمان، وهو قوله إيش؟ الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى هذا المذهب ما يوجد كافر، ما يوجد كافر إلا من جهل ربه بقلبه، وهل هناك عدد جهل ربه بقلبه؟ على مذهب الجهل الإيمان المعرفة يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، قال ربي، قال ربي أنظر، ويكون فرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، واليهود مؤمنون على مذهب الجهل لأنهم يعرفون الله ورسوله، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأبو طالب الذي مات على الشرك عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن لأنه يقول في قصيدة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين علم بقلب، إذن هو مؤمن. وقال بعضهم بعض العلماء إنه بهذا التعريف يكون الجهل كافر لأنه هذا يدل على جهله بربه فيكون كافرا بتعريفه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسمى المرجئة البحرة. والطائفة الثانية مرجئة الكرامية أسماء محمد الكرام الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، من نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. الإيمان عند الكرامية هو النطق باللسان. قالوا وعلى هذا فالمنافقون مؤمنون كامل الإيمان، لكن إذا كانوا مكذبين بقلوبهم فهم مخلدون في النار عندهم، فيجمعون بين النقيضين، يكون المنافق عنده مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه، فيجمعون بين ايش؟ بين النقيضين. كيف مؤمن كامل الايمان وخلد في النار؟ قال لا، مؤمن كامل الايمان لانه نطق بالرسالة، هو خلد في النار لانه كذب بقلبه. هذا جمع ايش؟ بين النقيضين. لكن هذا هذا ايش؟ هذا مذهب المرجئه، مرجئه الكراميه. والطائفه الثالثه مذهب الاشاعره والماتريديه. الاشاعره والماتريديه قال الايمان هو التصديق بالقلب، التصديق بالقلب. واما الاقرار باللسان يقول هذا ركن زائد مطلوب، لكن ركن زائد ليس من الايمان. النطق باللسان ركن زائد، يكفي التصديق بالقلب، اذا صدق بالقلب فهو مؤمن. وهذه احدى الروايتين على ابي حنيفه، ان الايمان هو التصديق. والقول الثاني ان الايمان شيئان، الايمان التصديق بالقلب واقرار باللسان، وهذا هو الذي عليه جمهور اصحاب الامام ابي حنيفه. جمهور الامام ابي حنيفه له روايتان، الرواية الأولى اللي عليها الجمهور الإيمان شيئان، تصديق بالقلب والإقرار باللسان، والرواية الثانية أن الإيمان هو التصديق بالقلب دون الإقرار، والإقرار ليس من الإيمان وإن كان مطلوبا. فإذا مذهب المرجئة الشاعرة والماتريدية، الماتريدية أتباع من وصل الماتريدية، هم قريبون من الأشاعرة. الأشاعرة من سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. والماتريدية هي صفة التكوين، فالمذهبان متقاربان. فالماتريدية والأشاعرة يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول مجرد التصديق إذا لو هناك محبة في القلب وحركة في القلب يعصر التفريق بينه وبين المعرفة اللي هي مذهب الجهمية، ويعصر، ما تستطيع تفرق بين التصديق المجرد في القلب وبين المعرفة إلا إذا ضفت المعرفة محبة وحركة، لا بأس. لكن مجرد التصديق يعصر التفريق بينه وبين إيش؟ وبين المعرفة. هذه هي المذاهب في الإيمان، تكون مذاهب أربعة، أربعة مذاهب أو خمسة، خمسة مرجع مذاهب مرجع كم؟ نعم أربعة: مرجئة الجهمية الإيمان هو المعرفة، مرجئة الكرامية الإيمان هو النطق باللسان، مرجئة الأشاعرة والماتريدية الإيمان هو التصديق، ورجئة الفقهاء الإيمان شيئان: التصديق والإقرار باللسان. والخامس مذهب السنة، جماهير السنة أن الإيمان مكون من أربعة أشياء كلها داخل مسمى الإيمان: إقرار القلب وتصديقه، ثانيا أعمال القلوب، ثالثا الإقرار باللسان، رابعا أعمال الجوارح. ولهذا قال العلماء إن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. والقول نوعان: قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، والعمل شيئان: عمل القلب، عمل القلوب وعمل الجوارح. والمؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد قال: وكان أحمد بن محمد يذهب إلى أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، قول باللسان وعمل بالأركان الجوارح واعتقاد بالقلب، اعتقاد القلب وبقي كذلك إقرار القلب وتصديقه كما جاء في الأذكار. يضاف إلى هذا قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب وإقرار بالقلب وتصديق، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة ويقص بالمعصية. يعني إذا فعل إنسان الطاعة زاد الإيمان، إذا صلى وصام، وإذا فعل المعصية نقص الإيمان وضعف، يزيد وينقص ويقوى ويضعف. يزيد بأي شيء إذا فعل الطاعة، وينقص إذا فعل إيش؟ المعاصي، ويقوى كذلك بالطاعة، ويضعف يقوى، يقول يقوى بالعلم. نعم، يقوى على العلم، يعني العلم، العلم الصحيح الذي يثمر العمل يقوى بالعمل. قل ويقوى بالعمل، نعم معروف، إذا عمل الإنسان الصالحة قوي. وأما بالعلم، يعني المراد العلم مثمر العمل، ويضعف بالجهل، بالجهل الذي يؤدي إلى ترك الترك. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال في رسالة عبدوس: الإمام قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل حسن الخلق من الإيمان. ذكر الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، ذكر قرر مذهب جماهير السنة، وأن الأعمال داخل المسلم الإيمان، ثم الإيمان، وأن الإيمان يشمل تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. يقول الأجري رحمه الله في الشريعة: اعلموا رحمكم الله، رحم الله وإياكم، أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح، فإذا كونت في هذه الثلاث خصال كان مقبولا. ومن الأدلة على أن تصديق القلب من الإيمان قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا دليل على أن الإيمان يكون في القلب. وكذلك قوله تعالى: قالت الأعراب في سورة الفجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهاتان الآيتان فيهما اعتبار التصديق بالقلب. ومن الأدلة على أن الإيمان يكون بالإقرار باللسان قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقال: قولوا آمنا بالله، فنقول باللسان. قال ثم قال: فإن آمنوا، سماه إيمانا. ومن الأدلة من السنة قول حديث صحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بالنطق، دل على أن النطق باللسان من الإيمان. ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل ما سبق: إنما من الذين ذكر الله وجلت قلوبهم ثم قال هم المؤمنون حقا، إنما من الذين آمنوا بالله ورسوله ثم قال أولئك هم الصادقون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. من الأدلة على دخول الأعمال في السنة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم. وكل الإيمان يقرن بالعمل، دليل على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان. إذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل، وإذا قرن دل على أنه عطف عليه لأهميته. روي عن الحسن البصري رحمه الله قال: الإيمان قول. الحسن البصري علماء التابعين يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. تكون هذه كلها داخلة، القول والعمل والنية والسنة كلها داخلة في مسمى الإيمان. وسئل النووي عن الإيمان فقال: قول وعمل. وسئل ابن جريج فقال: الإيمان قول وعمل. وسئل محمد بن عبد الله بن عمرو العثمان فقال: الإيمان قول وعمل. وسئل الفضيل بن عياض فقال: الإيمان قول وعمل. وسئل ابن عيينة فقال: الإيمان قول وعمل. وقال وكيع الجراح شيخ الإمام الشافعي الذي قال فيه الشافعي رحمه الله، قال وكيع بن جراح شيخ الإمام الشافعي رأى تلميذه الشافعي عنده نباهة، قال: أرى عليك نورا فلا تطلب المعصية. وقال الأبيات المشهورة الشافعي، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شيخ اسمه وكيع، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يفاه عاصي. يقول وكيع: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وكذلك قال الإمام مالك بن أنس ومعمر وهشام بن حسان وأحمد بن حنبل وجرير بن عبد الحميد وأبو إسحاق الفزاري وابن المساغيل وغيرهم من أئمة السنة. والأجر في الشريعة استوفى أقوال العلماء، أقوال كثيرة متواترة في أن العلماء قرروا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما دلت عليه النصوص. والإيمان عند جمهور السنة يزيد وينقص ويغور، الدليل على أنه يزيد الأدلة كثيرة: ليزداد إيمانا مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب وذوي العقول من كنا. ناقصات عقل ودين، والدين هو الإيمان إذا أطلق، فدل قال ناقصات عقل، إذا الدين ينقص والإيمان ينقص ويزيد، والدين هو الإيمان إذا أطلق الدين هو الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إذا ينقص. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله. ومن الأدلة الحديث المشهور في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. لا يزني الزاني وهو مؤمن، إذا نفع عنه الإيمان هل هو كافر؟ لا. إذا المنفي ما هو؟ كمال الإيمان. المنفي كمال الإيمان، لكن عنده أصل الإيمان ليس كافر. لو كان المنفي الإيمان كامل لوجب قتله، كان زاد يقتل والسارق يقتل، لكن قام عليه الحد، فلما أقيم عليه الحد ولم يقتل دل على أنه عنده أصل الإيمان. وكذلك العصاة يرثون ويورثون، لو كانوا كفار لما توارثوا. فقولوا: لا يزني الزاني إلا مؤمن، المراد هنا الإيمان الكامل الذي يمنعه من فعل الفاحشة هذا نفي، لكن عنده أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإيمان. ومن الأدلة أيضا على أن الإيمان أو أن العاصي لا يخرج من الإيمان عند أصل الإيمان، أن الله تعالى أخبر أن المقتول أخل القاتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بعرف داوود، فمن عفي له من أخيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فسمى المقتول أخل القاتل، وهذه قوة الإيمان معناه مرتكب كبيرة، دل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص؟ قال ألا تقرأون القرآن؟ فزادهم إيمانا. فقيل له ينقص؟ فقال ليس شيئا يزيد إلا وهو ينقص، الذي يزيد ينقص، ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. قال سفيان الثوري الإيمان يزيد وينقص، وكذا قال معمر بن جريج ومالك والأوزاعي وعبد الحنبل وغيرهم. روي عن الإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد يوقف في النقص، لكن النصوص معروفة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو الذي قرره جماهير أهل السنة. يقول المؤلف رحمه الله وأن الإيمان اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأقوال، هذا هو مذهب جمهور السنة كما سبق، يشمل الأقوال والأفعال كلها. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون خصلة أفضلها قول لا إله إلا الله وأداءها إمامة الله على الطريق. لا، هذا الحديث متفق عليه، لكن رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، ورواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر فيها الأعلى والأدنى. قال أنا قول لا إله إلا الله هي شعبة قولية، وأداءها إمامة الله على الطريق هي شعبة عملية، قال والحياة شعبة من الإيمان وهي شعبة قولية. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله وعنده أن الصلاة يقع عليها اسم إيمان، وقراءة القرآن يقع عليها اسم إيمان، وسئل عن الإيمان أمخلوق أو غير مخلوق، فقال من قال إن الإيمان مخلوق فقد كفر، لأن في ذلك إيهاما وتعريضا بالقرآن، ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع، لأن في ذلك إيهاما وتعريضا أن إماطة الأذى عن الطريق وأفعال الأركان غير مخلوقة، فكأنه أنكر على الطائفتين. وأصله الذي بنى عليه مذهبه أن القرآن إذا لم ينطق بشيء ولا روي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء وانقرض عصر الصحابة ولم ينقل فيه عنه قول، فالكلام فيه حد في الإسلام، فلأجل ذلك أمسك عن القول في خلق الإيمان أن يقطع لا نعم لا يقطع على جواب أن لا يقطع على جواب في أنه مخلوق أو غير مخلوق، وفسق الطائفتين وبدعهما. نعم، يقول مالك رحمه الله وعنده وعند الإمام أحمد أن الصلاة يقع عليها اسم الإيمان، وقراءة القرآن يقع عليها اسم الإيمان. أما الصلاة دليل قول الله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمانا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وجهه الله قبلة إلى بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة. أنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فول وجوهكم مسطرة. وقد توفي بعض الصحابة وهو يصلي إلى بيت المقدس، فلما حولت القبلة قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ما حال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقد ماتوا؟ فأنزل الله: وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إلى بيت المقدس إيمان، سماها إيمان، وهذا من الأدلة على أن الأعمال تسمى إيمان. وكذلك بقية الأعمال، قراءة القرآن كما ذكر يسمى إيمان. وسئل عن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فقال: من قال إن الإيمان مخلوق فقد كفر، لأن في ذلك إيمان وتعليم بالقرآن، ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع، لأن في ذلك إيهام وتعليم أن إيمان هذا على الطريق وأفعال الأركان، يعني الجوارح غير مخلوقة، كأنه أنكر على الطائفتين. يعني سئل عن الإيمان مخلوق، قال: من قال إن الإيمان مخلوق فقد كفر، لأن من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، لأن الصلاة من الإيمان، والصلاة مشتملة على أي شيء؟ على قراءة، قراءة القرآن، وعلى التسبيح وعلى الذكر، ومن قال بخلق ذلك فقد كفر. قال الإيمان مخلوق فقد كفر، لأن الصلاة من الإيمان، والصلاة فيها قراءة القرآن وقرآن كلام الله، فمن قال الإيمان مخلوق فإنه يلزم أن يقول القرآن مخلوق، القرآن الذي يقرأه المصلي مخلوق، وهذا كفر. ومن قال الإيمان غير مخلوق فإنه ينفي الخلق عن القيام والقعود والحركة، الصلاة هي قيام والقعود والحركة، وهذه أفعال العبد وهي مخلوقة. فإذا قال الإيمان غير مخلوق معناه أفعال العبد غير مخلوقة، وهذا من الابتداع. ولهذا قال الإمام أحمد: سد الباب، قال: ما قال إيمان مخلوق فهذا كفر، لأنه يفضي إلى أن يكون قراءة القرآن في الصلاة مخلوق. ومن قال غير مخلوق إنه غير مخلوق فقد ابتدع، لأن الحركات والقيام والقعود من أعمال العبد وهي مخلوقة. سد الباب الإمام أحمد رحمه الله من الجهتين، من الناحيتين، فلا يقول الإنسان مخلوق ولا غير مخلوق. ولكن هنا التكفير، هذا يسمى تكفير بالعمر أو تكفير بالنوع. من قال الإمام مخلوق كفر، هذا على العمر، هذا تكفير إيش؟ بالنوع لا بالعين. لكن الشخص معين فلان وفلان قال المخلوق، هل يكفر؟ ما يكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له ويصر. فإذا قيل الصلاة فيها قرآن، هل ترى أن قراءة القرآن في الصلاة مخلوق؟ فإذا قال نعم وأصر، وقال لا الأمر المقصود هذا، ما يكفر. هذه قاعدة على العلم، من قال القرآن مخلوق كفر، من كان رؤية الله كفر، هذا تكفير بالنوع بالعموم. أما التكفير تكفير الشخص معين فلا، فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق، فلان وفلان أنكر رؤية الله، ما نكفر حتى تقوم عليه الحجة وبين له ويسأل استفسر منه. فإذا قامت الحجة وأصر واضح، فإذا سألتم من قال كذا فهو كافر، قال كذا فهو كافر، المراد هذا تكفير بالعموم وبالنوع لا بالعين. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. إذن عرفنا هنا السبب كل المخلوق، من قال لمن المخلوق فقد كفر، لأن الصلاة يقرأ فيها القرآن والقرآن كلام الله، ومن قال إنه غير المخلوق قد ابتدع، لأن الصلاة فيها ركوع وسجود وحركة وقيام، وهذه يفعل العبد وهي مخلوقة فيكون مبتدعا. يقول المؤلف: أصله الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن القرآن إذا لم ينطق بشيء ولا روي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وانقرر عصر الصحابة ولم يقرر فيه شيء عنهم قول، فالكلام فيه حدث محدث في الإسلام. فلأجل ذلك أمسك عن القول في خلق الإيمان، خلق الإيمان، فلا يقطع على جواب، فلو قال المخلوق أو غير المخلوق، وفسق الطائفتين وبدعهما. لأن هذا حدث ما تكلم فيه الصحابة، فإذا تكلم الشخص غير المخلوق ولا تكلم فيه الصحابة هذا يكون حدث في الدين، حدث في الإسلام. فلذلك من أجل ذلك أمسك على القول في خلق الإيمان أن لا يقطع على جواب، لأنه مخلوق أو غير مخلوق، وفسق الطائفتين، الطائفة التي تقول الإيمان مخلوق والطائفة التي تقول المخلوق، فسقهما، يعني حكم بفسقهما. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ذكر في هذه كتبه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. قل: أفيكون لا إله إلا الله مخلوقا؟ ويا لا إله إلا الله من القرآن. ثم تكلم الإمام كلاما كثيرا بين فيه أن هذه اللفظة من الألفاظ المجملة، فيقال لمن قال الإيمان مخلوق، يقال له استفسر: أتريد بها شيئا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله؟ هذا غير مخلوق. أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون وأفعالهم وصفاتهم مخلوقة، كلها مخلوقة. لأنه يستفسر. من قال الإيمان مخلوق يقال له: ماذا تريد؟ الإيمان هل تريد شيئا من صفات الله وكلامه مثل قول لا إله إلا الله في القرآن؟ هذا غير مخلوق. أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون وأفعالهم وصفاتهم كلها مخلوقة. والواجب على الإنسان أن يثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وأن ينفي ما نفاه الكتاب والسنة. فالواجب على الإنسان يثبت ما أثبته الله ورسوله، وينفي ما نفاه الله ورسوله. وما ليس في الكتاب والسنة يستفسر عن قصد صاحبه. إذن الإمام أحمد رحمه الله سد الباب، مثل أيضا كذلك مقالة الإمام أحمد قال: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب من الجهمي، سد الذريعة، قال: من قال مخلوق غير مخلوق وقال فهو جهمي، وما قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه تكلم بكلام لا يتكلم من السماء. كذلك هنا قال: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع. لماذا؟ لأنه تكلم بكلام محدث في الإسلام، قال فلأجل ذلك أمسك عن القول في خلق الإيمان أن لا يقطع على جواب في أنه مخلوق غير مخلوق. أمسك لا تقول المخلوق غير مخلوق، عليك أن تمسك. قال وفسق الطائفتين، يعني من قال لمن المخلوق قال هذا فسق، هذا فسق، وكذلك من قال غير مخلوق كذلك فسق الطائفة وادعاهما كل من الطائفة مبتدعة فاسقة. والتكفير كما سبق تكفير على العموم، تكفير على العموم، والمراد تكفير النوع وليس المراد تكفير معين. تكفير معين لا بد أن توجد الشروط وتنتفي الموانع وتقوم عليه الحجة قاعدة على العلم. هناك فرق بين التكفير العام بالنوع، من قال كذا فهو كافر، وقال كذا وكذا، من ترك الصلاة فهو كافر. لكن شخص لا ترك الصلاة يستقصر معه، يستقصر منه وينظر وينظر، فإن كان له شبهة تزال، فإذا زالت الشبهة وأصر وإلا فلا. نعم طبعا. نعم نعم وين وين ارفع الصوت. ايه لا مره يعني القولان متقابلان، يعني سد الباب من الجهتين، سد الباب. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال لما مخلوق فهو كافر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ممكن مثل قول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. يسد الباب، لا تكلم بشيء ما تكلم فيه السلام، اسكت، قف حيث وقف القوم كما قال، قف حيث وقف القوم، فإن عن علم وقف وببصر النافذ كف. الشيء اللي ما تكلم فيه السلام ما تكلم فيه. نعم، لأنه محتمل، محتمل، محتمل الحق ومحتمل الباطل. نعم نعم، يعني منع سد الباب إلى الجهتين، فلا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، يعني تمسك على القول لا تتكلم، لا تقول مخلوق ولا مخلوق، كما أمسك الصحابة والتابعون ما تكلموا بهذا. لأنك إذا قلت مخلوق يخشى أن يكون هذا منصرف إلى القرآن، وإذا قلت غير مخلوق يخشى أن ينصرف إلى أعمالك وحركات وهي مخلوق، فإذا قلت مخلوق يخشى أن ينصرف إلى القرآن وهو غير مخلوق، وإذا قلت غير مخلوق يخشى أن ينصرف إلى أفعالك وهي مخلوقة، تكون غلطان. هذا فيه إجمال وإيهام، فيسع السكوت والإمساك، الواجب السكوت والإمساك، لا تقول مخلوق ولا مخلوق. نعم تفضل. نعم هو التفصيل كما سمعت، التفصيل التفصيل كما سمعت. لكن الواجب الإمساك السكوت حتى لا يحتاج إلى تفصيل، سكوت. والتفصيل هذا للضرورة، لما تكلم الناس اضطر العلماء إلى إيش؟ إلى التفصيل، وإلا في الأصل السكوت ولا حاجة للتفصيل. نعم طيب، في هذا مبحث الإمام مبحث يعني فيه إشكالات كثيرة، كل أسئلة فيه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الخلاف بين قول الجمهور ومرجعة الفقهاء، من قال أنه خلاف لفظي، ما المقصود بذلك؟ إيش الخلاف؟ إيش الخلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء؟ نعم، من قال أنه خلاف لفظي، ما مقصوده بذلك بالخلاف اللفظي؟ يقصده خلاف لفظي، يعني يقول لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. فيقول جمهور أهل السنة ومرجئة الفقه كلهم يقولون الأعمال مطلوبة، هو الواجبات واجبات، ومن فعل واجب أثابه الله، والمحرمات محرمات، ومن فعل محرم معاقب ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد. لكن هذا في التسمية، هذا في اللفظ. كون نسميه إيمان أو لو نسميه إيمان سهل، هذا لفظ، لكن هو مطلوب، هو مطلوب. وما دام الواجبة واجبة، واجبة ومطلوبة ومثاب فاعلها متفق عليه بين الطرفين، والمحرم المحرمات وآثم فاعلها ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد متفق عليه بين الطرفين، بقي التسمية، تسمية لفظ، سميها إيمان أو سميها أمر سهل. هكذا يعني، هكذا يقول شارح التحويل الجمع بين يقول الخلاف لفظ، بمعنى أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لا ترى نفسه هذا النفس. ولكن قلنا ما ليس يقضي من جميع الجهات، بل فيه فتح باب المرجئة البحرة قالوا الأعمال الواجبة، فتح باب الفساق، وفيها أيضا كذلك من ثمرات مسألة فالاستثناء في الإيمان المؤمن إن شاء الله، ومرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء، والجمهور يفصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الحديث حب العربي إيمان وبغضه نفاق؟ ما صحة الحديث إيش؟ حب العربي إيمان وبغضه نفاق، وهل من اعتقاد أهل السنة تفضيل جنس العرب؟ الحديث صحيح، حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، هذا الحديث صحيح، لا يحبهم الأول ولا يبغضهم الأول، حب الأنصار إيمان وبغضه نفاق، الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، وكذلك أنصار الدين في كل وقت حبهم دليل على الإيمان وبغضهم دليل على النفاق. فذي يحب المؤمنين والدعاة والعلماء هذا دليل على الإيمان، والذي يبغضهم دليل على النفاق في قلبه. يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحب دعاة الله، يحب العلماء، يحب المجاهدين في سبيل الله، ويحب أهل الحق وأهل العدل والإصلاح، هذا يعني. والذي يبغضهم دليل على النفاق. أما حب العرب يعني ما أعرف الحديث حب العرب يعني، لكن العرب جنس العرب الآن يعني قام الدين على أكتافه العرب، أول من أمر بنزع العرب، جزيرة العرب هي التي نبع منها الإسلام في مكة، و محبة العرب يعني محبة العرب المؤمنين، لأن الإيمان قام بهم، ولأن هم اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله ورسوله، هم العرب. الشيخ الإسلام له كلام في هذا، يعني ينبغي يعني محبة العرب، لكن بجنس محبة جنس العرب، لكن من كفر بالعرب لا يحب، لكن جنس العرب نعم لهم مزية على غيره، لأن الإسلام قام على كتابه، ونشروا دين الله ومشارق الأرض ومغاربها، ولهم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن بلغتها، فلهم هذه المزايا. لكن أقول يسأل هل هو حديث وهل يحب العرب إيش؟ حب العربي من الإيمان، حب العربي إيمان وبغضه نفاق. العرب نعم يعني هذا يدل على يعني لهم فضل ومزية على غيرهم. نعم. نعم. سأل الله عليكم. يقول السائل ما الفرق بين عمل القلب وقول القلب؟ عمل القلب وقول القلب. قول القلب هو الإقرار والتصديق، يقر ويصدق، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرحمة، هذه أعمال القلوب. أما قوله هو إقراره وتصديقه، مثل قرار اللسان، اللسان له إقرار وقول له إقرار وتصديق، يصدق القلب، هذا يعني مصدق معترف بالقلب، كما قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها واستيقنت انفسهم. ففرعون مكذب بلسانه وقلبه مصدق، فلا تصديق القلب هو الإقرار، والإقرار قول القلب هو الإقرار والتصديق، وعمل القلب ما عداه النية والإخلاص والمحبة والرغبة وغير ذلك من أعمال القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح قولنا في العقيدة وكذلك في الأحكام القطعية كالحدود؟ إيش؟ هل يصح قولنا في العقيدة وكذلك في الأحكام القطعية كالحدود؟ هل يصح لو بعدتنا هل يصح إيش؟ قولنا، هل يصح قولنا في العقيدة؟ قولنا في العقيدة. هل يصح قولنا في العقيدة؟ هذا مذهب فلان. قولنا في العقيدة إيش؟ هذا مذهب فلان. يعني تخصيصه بمذهب فلان. يعني قولنا هل هو عقيدة يعني؟ هذه عقيدة فلان. تخصيصها بفلان. قولنا هذه عقيدة فلان. نعم. العلماء ألفوا هذه عقيدة فلان عقيدة فلان عند الإمام أحمد عقيدة. يعني ما يعتقده وما يدين الله به من أمور الدين. هذه عقيدة. ما يعتقده وما يدين من أمور الدين. نعم. نعم. يقال عقيدة فلان عقيدة الإمام أحمد كذا. عقيدة الإمام الشيخ زين الدين كذا، عقيدة الإمام محمد الوهاب، هي عقيدة السنة والجماعة. نعم. يقول السائل: ما هي شروط تكفير المعين؟ وما هي الموانع؟ وكيف تقوم الحجة عليه؟ شروط تكفير معين أن يتكلم بالكفر أو يفعل الكفر ويكون ليس له مانع، ليس له عذر، فإن كان هناك مانع فلا أكثر. الموانع منها الجهل، إذا كان جاهل ومثله يجهل فلا أكثر. إذا كان متأول تأويل العذر فيه فلا أكثر. إذا كان أخطأ، إذا كان مخطئا فلا يكفر. مثال المخطئ الرجل الذي تكلم بكلمة الكفر الذي ضل راحلته في أرض مهلكة حتى يئس منها واضطجع تحت الشجرة ليموت، فنام، فلما استيقظ وجد راحلته عنده، فقال بشدة فرح بها أخذ بخطامها يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي، أخطأ بشدة فرح، هذه سبقت لسان كلمة كفر لكن غير مقصودة، لا خطأ سبقت لسان، هذا لا يكفر. المخطئ لا يكفر. كذلك الحاكي الكفر اللي يتكلم الكفر عنه يحكي الكفر عن غيره لا يكون كافرا. إذا من شروط العلم يكون عالما وأن يكون مختارا، فالمكره لا يكفر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. والتقدير: من كفر بالله من بعد إيمانه فهو كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان فلا يكفر. إذا من شرط كلمة الكفر أن يتكلم بكفر ويعمل كفر مختارا، فإن كان مكرها فلا، ومن شرط أن يكون إيش قاصدا، فإن لم يقصد كالرجل سبق لسانه فلا، ومن شروطه أن يكون إيش نعم أن يكون عالما وأن يكون قاصدا وأن يكون مختارا وأن لا يكون متأولا تأويل العذر فيه، هذه كلها من الشروط. كالعالم فإن كان جاهل فلا يكفر، قاصد فإن كان لا يقصد فلا يكفر، مختار فإن كان مكرها فلا يكفر، غير متأول فإن كان متأولا تأويل العذر فيه فلا يكفر. واضح؟ هذه من الشروط. هذه الشروط، فلا بد أن تتوفر الشروط في الشخص المعين. إذا توفرت الشروط وإلا فلا. نعم. ها؟ استتاب إيه؟ لإقامة الحد. استتاب لإقامة الحد إذا أصر واستتاب فيتاب ولا قتل. ها؟ إذا كان إذا يريد إذا أراد الحاكم أن يقيم على الحد يستتيبه، فإن كان ليس هناك إقامة حد فهذا إذا أقيمت هذه الحجة أو قام انتهت الشروط زالت الموانع يحكم بكفر. نعم. متى يقدر الإنسان بالجهل ومتى لا يقدر؟ إذا كان الجهل خفيا مثله يخفى عليه في أمور دقيقة خفية، أما إذا كان الأمر واضح يعيش بين المسلمين كشخص يعيش بين المسلمين ثم يدعو غير الله أو يذبح لغير الله هذا غير معلوم، هذا أمر واضح بعد نزول القرآن لا يعلم الإسلام. إذا كان القرآن يتلى والإسلام ظاهر قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ من بلغ القرآن قامت عليه الحجة، كذلك بعد بعث الرسول عليه السلام قال الله تعالى هم كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول. نعم. ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ وما وأيهما أشد الشرك والكفر؟ الشرك هو يكون في العبادة كان يشرك مع الله يعني. والكفر كان يجحد أمر معلومين الدين بالضرورة، وكل منهما يسمى مشرك وكافر، فالمشرك كافر لأنه جحد التوحيد، وهو مشرك لأنه عبد مع الله غيره، والكافر كافر لأنه جحد حق الله جحد التوحيد، وهو مشرك لأنه عبد الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فرق بين الزيادة والقوة والنقصان والضعف في الإيمان؟ هل هناك فرق بين الزيادة والقوة؟ الزيادة وإيش؟ والقوة. القوة إيه؟ والنقص والضعف. الزيادة يكون يزيد الإيمان، هذا الزيادة تكون بالعدد، والقوة تكون إيش؟ تكون في نفس الإيمان، ما في زيادة عدد الإيمان، الإيمان ما في تعدد. مثل الآن الحسنات في مكة تضاعف والسيئات ما تضاعف تعظم، سيئة في الحرم أعظم من سيئة خارج الحرم، واحدة هي واحدة، لكن هي سيئة عظيمة في مكة وسيئة في الطائف أقل، لكن الحسنات تضاعف، حسنات في مكة 1000 صلاة وفي غيرها أقل، فالحسنات تضاعف، فالمضاعفة الزيادة تكون إيش؟ تكون في العدد، والقوة تكون في نفس الشيء، قوة الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، يزيد في زيادة إذا آمن بالقرآن آمن بالكتاب زاد، وأما الإيمان وأما القوة يقوى هو إذا ذكر الله قوي الإيمان ومتلازم عنه، لكن الزيادة تكون في العدد والقوة تكون في الشيء ذاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الحروف التي تخرج من الفم عند التلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الحروف التي تخرج من الفم عند قراءة القرآن. الحروف هي الحروف. يعني هذا يعني من التكلف، لكن الكلام العام يقال كلام الله غير مخلوق، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة، من ذلك حركاتهم وسكناتهم وكلامهم وأفعالهم هكذا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سد الباب من الطائر فقال من قال مخلوق فهو كافر ومن قال مخلوق فهو مسلم، والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز قال باب قراءة المنافق الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز الحناجرة، هذا مركم يمكن في كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد في البخاري. فالإمام البخاري ميز بين ما يقوم بالعبد فهو مخلوق وما يقوم بالله فهو كافر. كلام الله أكبر. ولا يقول في مثل هذا يعني يقول مثل السؤال السائل، إنما يقال هذا كلام أفعال العباد مخلوقة، وأما كلام الله فهو مخلوق. أفعال العباد منها أقوالهم وحركاتهم وسكناتهم كلها مخلوقة، ولا تخصص قول الحروف في القرآن، ما لا تخصص، لا تخصص. نعم، يعني هذا في إيهام، في إيهام. نعم. يقول السائل: هل يوجد للإيمان معاني أخرى غير التصديق؟ وهل الذي يقول أن الإيمان إيش؟ هل إيش؟ هل يوجد للإيمان معاني غير التصديق؟ هل يوجد للإيمان معنى غير التصديق؟ وهل الذي يقول أن الإيمان في اللغة وهل إيش؟ وهل الذي يقول أن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط؟ فهل يكون عنده خلل في العقيدة؟ نعم، هذا الإيمان هو التصديق، هذا قول الأحناف. الأحناف يقول الإيمان هو التصديق، أخذوا المعنى اللغوي، قال الإيمان هو التصديق. والجمهور قالوا نعم هذا الإيمان في اللغة، لكن الشرع زاد عليه، الشرع جاء بإدخال الأعمال والأقوال مسمى شرعي، هذا ما هو مسمى لغوي في اللغة. نعم، لكن الشرع جاء وبين أن الإيمان يشبه هذه الأمور كلها. نعم، هل يترتب عليه خلل؟ نعم خلل. من قال لما هو التصديق هذا مذهب مرجع، ومن قال هو لا هو الخلاف، هو الخلاف اللي من قال لما هو التصديق هذا مذهب مرجع مجرد التصديق، ومن قال الإيمان هو التصديق والعمل هذا مذهب السلف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي شروط لعن معين؟ نعم، شروط لعن معين. لعن المعين، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يلعن المعين؟ قال به بعضهم، والقول الثاني هو الصواب أنه لا يلعن المعين، لا يلعن المعين، لأن المعين قد يكون معذور، قد يكون له عذر فلا يدخل في اللعن. وكذلك ايضا كما انه له كفر معين كذلك لا يعلم معين، بل يلعن العبه. يقول: لعن الله اليهود النصارى، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله الزناة، لعن الله من اكل مال يتيم. لكن فلان يقول فلان اكل مال يتيم او سرق تلعنه؟ لا، ما عنده، لان الشخص معين ما ادري، قد يكون تاب، قد يكون ما قامت عليه الحجة، قد يكون معذور. فالمعين ما يلعن على الصحيح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه برجل يشرب الخمر فيجلده، وكان هذا الذي يسمى عبد الله، كان لقبه حمارا، وكان يرحم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به يوما قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يتعب. فقال النبي: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. معين، هذا صحيح، فنهى عن لعن معين يحب الله ورسوله، لكن سوت له نفسه ودعت نفسه إلى يشرب الخمر، ملي ابتلي، وإلا عنده محبة الله ورسوله، فلا يلعن معين على الصحيح. وقول بأنه يلعن معين قول مرجوح ضعيف، الصواب أنه يلعن على العموم، دعا الله بشر الخمر، رب فلان وفلان اللي فعل معصية لا تلعن. لا، قد يكون تاب، قد يكون أو يتوب الله عليه في المستقبل، أو يكون له عذر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الترحم على أهل الفترة؟ وما حكمهم في الدنيا وحالهم يوم القيامة؟ وما حكمهم في الدنيا؟ أهل الفترة أقسام، الذين ماتوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قامت عليه الحجة كما في الحديث: لأبي وأباك في النار، وكما في حديث عبد الله بن جدعان كان له جفنة يطعم الحجيج، فقيل: يا رسول الله هل ينفع ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مثل عمرو بن الحي قال: رأيت عمرو بن الحي يجر قصبه في النار أول من جلب أقسامه إلى النار. هذا إلى عقابة أهل الحجة. وأما مسكوت عنهم هناك من الفترة من طلب الدين عن إبراهيم كقصة المساعدة العيادي طلبوا دين إبراهيم ولم يعبدوا الأصنام وزيد بن عمرو بن نفيل كانوا يطلبون التوحيد ولم يعبدوا الأصنام وسائل الفترة مسكوت عنهم جاء فيه بحديث وذكر الشيخ الإسلام وجماعة أنهم يمتحنون أخذ من الحديث فيها أنه يؤتى بصاحب الفترة وبالأصل وبمن ليس له عقل وأنهم يمتحنون يوم القيامة جاء فيها الحديث بعضها ضعيف بعضها صحيح يشد بعضها بعضا أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرج لهم عنق من النار ويقول اردوها فمن وردها كان عليه برد والسلام هذا القول والحساب وجماعة أنهم يمتحنون يوم القيامة يقول لهم امتحان الفترة دعا هل صح أن امتحان يوم القيامة يكون أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ادخلوا النار نعم يخرجهم كما يخرجهم عنكم من النار ويفردوها فما وردها كان هذه برد والسلام أحسن الله إليكم يقول السائل بأي كتاب تنصحون في الرد على المرجئة بأي كتاب تنصحون في الرد على المرجئة أي كتاب إيش؟ تنصحون في الرد على المرجئة كتب السنة كلها ترد على المرجئة كل الكتب الآن عندك الطحاوية الآن عندك كتب السنة الإمام أحمد سنة عبد الله سنة الظهاري كل الكتب السنة الآن كتب كلها فيها رد على المرجئة وبيان بطلان ما هم عليه مذهبه باطل النصوص واضحة فيه إبطال مذهبه وأن الأعمال داخل المصطفى الإمام النصوص لا حصر لها كلام العلماء كثير رد على الجهمية رد أسباب سعيد الدارمي على مسلم الريسي كلها كتب عن السنة كلها فيها الرد كتب السنة الإمام حديث السنة الطبراني السنة الظهاري كلها فيها الرد على المرجئة نعم لا حصر لها كتب السنة نعم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل رجل من أقاربي بمنزلة الوالد يطوف بالقبور ويتمسح بها هل أقيم عليه الحجة أم أترك يمر بالقبور ويتمسح بها يقول هل أقيم عليه الحجة أو أتركه في ضلاله يعني هذا فيه تفصيل يعني يكون يمر بالقبور ويتمسح بها هذا بدعة لكن إذا كان يدعوها من دون الله ويذبح لها ويدعو لها أو يتمسح بها ويعتقد أنه يعطي البركة وأن البركة منه هذا ردة أما إذا كان يتمسح بها ويعتقد أنها سبب البركة فهذا بدعة هذا من البدع ولا يكفي ينصح ما في شك الإنسان ينصح وبين له أنها لا يجوز هذا العمل التمسح والقبور وكذلك المكث عنها وإطالة المكث كل هذا ممنوع من وسائل الشرك أما إذا كان يدعوها من دون الله ويذبح لها أو يعتقد أنها تأتي بالبركة هي بنفسها هذا شرك ضد على الإسلام وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه